هذا سائل للبرنامج، السائلة ألف عين من حائل، لها مجموعة من الأسئلة وكتبت هذه الأسئلة بأسلوبها الخاص. تقول سماحة الشيخ، إذا سهيت في صلاتي مرتين فهل يكفي سجود سهو واحد أم يجب علي إعادة الصلاة؟ إذا سهى الإنسان في الصلاة سهوان أو أكثر كفى سجود واحد، سجدتان للسهو. فلو سهى وقام عن السهو الأول في الرباعية أو الثلاثية وسهى فجلس قبل التمام أو زاد ركعة يكفي سجود واحد، سجدتان للسهو، سجدتان للسهو، ولو تعدد السهو سجدتان كافيتان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.